عثور على العرب، إنهم عثروا على ما يدل على أن العرب نحن تعمل أول العاملين وتضمن فيما بعدهم. إذن الأول يعمل وتضمن لنا ما فيه يعلم مرحبا كتاكا البيت هو هذا. من ذلك قول أبي الأسود يؤلي كتاكا ولم تستسفيه وأكسورا له أصدقك يعطيك الجبيل هنا إلى وهنا ثلاثة عوامل وهي كتاكا ولم تستسفيه وأكسورا له وقد أعمل أولهما وهما كتاكا فرافع الأخ الأنفع اليمين وهو أخو وأضمر الثاني والثاني وأظهر هذا الضمير بدليل يس نعم فساكا ولم تقصه مشكورا له أظهر لأنه وجود هذا لأن هذا قبل الدفن ولا إيش وأظهر هذا الضمير لأنه لا يتنطبق على إظهاره محظور على ما هو قاعدة الإظهار واضح هذا وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حقين ولا بين حق وغيب انتبه ولا بين جامد ولا بين جامد وغيب وعن المبارد إجازته في شعلي تعزه نحو ما أحسن وأجمل زينب نعم وأحسن به وأجمل بعملكم ولا في معمول متقدم متقدم نحو إيش أجمهم ضربت وأكرمت نعم أو إيش أو شتمت خلافا لبعضهم ولا في معمول متوسط نحو ضربت زينا وأكرمت خلاف للفارس نحو المشورة الأول الكلام هذا الكلام أجمع وزادوا كمان يعني اسم الفعل الثلاثة فهي هاتا هي هاتا العقيق لكن أمام به ها هذا جادو لأنه اسم فعل وفعل أما هذا ما هو الفعل مثلا هيهاتا هيهاتا ولكن يجعلونه هو هيهاتا الأول فعل ما أخير هو الفعل بمعنى بعيد هيهاتا الثاني تأكيد الله أنا أخير أجابوا عنه بمعنى تأكيد أين المتنازع العقل قال لك الإعراب هيهات اسم الفعل الماضي بمعنى بعيدة بدون حرف لا محل له من الإعراب هيهات تمثيل للأمر كما سمعنا هذا العقيق فاعل وهيهات الأمر وأما هيهات الثاني لا فاعل له لأنه إنما أوتي به لتقويته معنى البعد المتعاجب لدى جامع الجمهور للجزاء وللفرسانية الجرزان لأن الطالب للمعمور إنما هو الأول وأما الثاني فلم يؤت به للإسلام بل لمجرد التقوية له الفارسي يا شيخ له وللجرجاني له هذا الفارسي من هو له خلافا له وللجرجاني من له هو تكرر خلافا للفرساني ولا في نحو خلافا للفارسي لا هذا للفارسي خلافا للفارسي ولا نحو للفارسي وللجرجان نعم اتمنى له هذا راجع للفارسي قال لك فلا فاعل له ولهذا قال أتاتي اللاحق ونحبك أتاتي هذا فعل ما أتاتي الثاني هذا توكيل له اللاحق ولا فاعل أتاتي ولو كان من باب التنازع لقال إيه أتاتي أتوك أو أتوك أتاك ولا في نحو ما في كمان ولا في نحن وعزته منطول معلم غيرها منطول بل غريمها إيش مبتدأ ما هو لا يفعل ومنطول ومعنى خبرها وعزته غريمها منطول معنى ما في هذا وضع كل زيني فوفى غريمة ضيعت ورا بعدين ايش ولا يمتنع التنادر اسمع هذا هذه القاعدة ما ذكرها نسمون اي قاعدة لا من عقيل ولا غير اي قاعدة ولا يمتنع التنازع في نحو زيد ضرب واكرم اخاه وجود لان السببية منصوب تنازع ضرب واكرم في السببية اخاه ها السببية هو اخاه أعمل من الأول ضرب على مذهب الكوفي وأضمر ناري الثاني كم ما في رجوع الضمر على متأخر وكذا نسمع مثلا هذه ما ذكر ابن عقيل ولا ذكر ابن مالك رابط. هذه المسألة زيد ضرب وأكرم أخاه أيوة تنازع ضرب وأكرم في أخاه أخاه نعم أيوة نعم أيوة فإذا ما عملت فيه الثانية على مذهب الكوفي تضمر كمان لضرب أيوة أفضل لك لا لا لا لا لا لا هذا إذا تقدم مرجع الضمير وهو ذلك يجوز هذا تأخر عنهم المتنازعين أخاف ليس المانع هذا إذا كان غير سببي لا يجوز نعم إذا كان غير سببي وأما إذا كان السبب يجوز هذا شوف هذا زيد ضرب وأكرم أخاه هذا سببي هذا سببي هذا يجوز الضمير يرجع على زيد نعم لا يجوز هذا نعم أخاه ما شاف السبب غير سببي مرفوع مرفوع هذا غير سببي مرفوع وهو هذا منصوب ولكن غير سببي مرفوع والذي وهما مطلوب لكل منهم بحسب قال لك ولا تأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع وهما مطلوب لكل منهما أيوة أما إذا كان مطلوب ما هي مانع نعم ما في مطلوب لأنه ولذلك قال لك لأنه منصوب لأنه قال لك لأنه منصوب أيوة لو كان مرفوع له فصل إذا تنازع العاملان زاد إعمال أيهما سقط باتفاق باتفاق العرب ولكنما اختلفوا في من هو أولى بالعمل في هذا المعمول هل الأول ولا الثاني؟ الكوفيون البصريون قالوا نعم، الكوفيون قالوا الأول لشخصي والفضل المتقدم، لكن يحول الفعل الثاني بين العامل والمعامل. أنت مالك ما تعترض طيب والبصريون قالوا الأخير لقربه المتراجع فيه، فإن أعملنا الأول في المتراجع فيه أعملنا الأخير في ضميره. نحن قام وقعد، هذا فإن أعملنا الأول في المتراجع فيه فإن أعملنا الأول في المتراجع فيه أعملنا الأخر في ضميره. نحن قام وقعد أو ضربتهما أو مررت بهما أخوا قال هذا كهن هذا المتراجع واجب أعمال المهمة كما قاله ابن مالك في سلسلته وأعمل وملا في ضميرهما تنازعا من تهذيب المكتوب. لكن كان عمدا آسف وأما إذا كان قبل لأن يكون مفعولا به أو في محل النقل الجار لازم حسن ما صاره لا تبتدع لا لا الفضل لازم لازم حذفه الفضل لازم إذا لم يكن إذا لم تكن الفضل هذا يعني خبرا خبرا وأما إذا كان خبرا أنا أعرف هذا الخبر لأن القارئ لأن فيه حذفه فيه تهيئة العامل العمل ثم بعد ذلك يعرف المعرفة لا عارف قالوا لكن الصحيح هو هذا لا تجي مع أول قد أهمل غير نفس بل هل هو الضيق هذا يجيك الآن يجيك الآن في الكتاب وبعضهم يزيد حذف غير المرفوع لأنه فضل كقوله ابن عكاظة يحسن ناظري لاهم لمحوا دعاءوا ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه والبيت هذا ضرورة وإن أعمل الثانية وإن أعمل الثانية وإن احتاج الأول لمرفوع البصر يرى يغمرونه لامتناع حتى العمدة واضح ولأن الضمارة قبل الصف فجاء في غير هذا البصر نحو ربه رجلا هذا استدلوا به ان الاضماء جاء في لسان العرب قبل الدق ونعم رجلا كما في باب نعمه وبيت الضمير في نعمه هذا فاعل نعمه هذا ضمير هذا راجع الى من قبل الدق الى رجلا ورجل هذا متخلف ومرتبه وكذلك وفي الباب نحن ضربوني وضربت قوما حكاه طيب وجهي كمان ضمير في نعمة راجع إلى رجلا هو ضمير مستتر راجع إلى رجلا نعم وكذلك قول الشاعر جفوني ولم أشفل جفوني ولم أشفل أشفل أخلاء جنني هذا والتوسائي الاتصال لا يخضعني وهي كام والسهيلي وانتبهوا انتبهوا يا اخوان الكسائي الكسائي وهشام والسهيلي يوجبون الحسب تمسكا بظاهر قوله وقهم تعطفا بالارقى لها ارادها رجال ها هذا حلوة وأرادوها عطفة من أرطى لها وأرادها ها رجال وين المتنازعون فيه رجال هذا خلي خلي خلي هذا الذي سبق حتى نعرف هل هو يعرف ولا ما يعرف هذا لأنك أنت تكلمت قبل ها نحن إذا تكلمنا واحد قبل لازم ندققه أيوة. حتى نعرف هل هو يعرف ولا يعرف هاي الآن صفوة لنا فيها التنازع لازم التنازع فيه رجال ها؟ التنازع فيه رجال ها؟ ها؟ إنه تنازع فيه رجال خلّم هذا كيف يصح ولا فيه ها؟ ها؟ هو ترك ترك الإطفال لا يا أخ ما تدر أنت تقول أنه متنازع فيه رجال ها؟ رجال تنازع فيه تعفق و... وأرادوها وأرادها وتعفف لا لا وين العاملان العاملان وين العاملان تعفف وأرادها وين العامل فيه إيش وين العامل فيه متنازع فيه لا العامل اللي يعمله لازم أن يعمل فيه المتنازع فيه بعدين تكبر في المهمة ما عرفت الآن يعني فرض التنازع عارفها شيء عارفها لوين العامل العامل شو رجال أدعس أدعس ما عرفت ثاني يا شيخ ثاني ثاني وين ثاني الثاني مغضى ايه أراد نعم ها؟ ولم يظهر لي الأول أنا مخالف لا ما هو مخالف في خلاف في خلاف في خلاف لا لا ما ما وتعففة تعففة أعمل في الرجال بس رجال هو الفاعل أبدا لا لا هذا أعمله فيه الثاني أيوة هو الفاعل وأرادها رجال وأضمروا للأول والثاني فحدثوا هذا هو نعم هذا من ذلك إذ لم يقل تعففوا ولا أرادوا نعم هذا على جواز حد ولكن الجمهور منعوا ذلك قالوا إذا كان عمدا إذا كان فاعلا لا واعتنان من أربع صوت يا عبد الله ما قلت أنا في البيت لابد أن ده إنما هو إيش أضمار إيش أعمال الثاني الثانية أعمال الثانية في الإنترنة تعيشون بهم الرجال نعم وأضمروا للأب وحدفوا وهذا يخالفه إنه إذا كان فاعلا لا يحدث من الفاعل عمره والكيسائي الكيسائي السهيلي ومن اتبعه يجيبون ذلك حتى لكن هذا الواحد ما هو ها؟ والفراب يقول إن استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما ها شوف الكلام الفاضي العاملان الفراب شوف هذا هذا سهل هذا سهل ما هو ما تنعت عاملان يعملون الفاعليات يرفعان كأنك يرفعان على اللغة الثانية معقول هل هذا له نزول في الإتناع كل قول يعني قاعدة ثابتة هو عندهم إذا أحمل أحد العاملين المتنازعين فيه يضمن بوء بالسابق يطلب العقابة وقاعدة وإن اختلف بهل الفر الفر دائم الفر روح يفر كلام سعادة يعني محسوس يقولون شاف أنا يقول النحويون يجعلون العوامل كالمؤثرات الحقيقة أيوة مؤثرين على أثر الواحد مطموع هذا ما يسمع ما سمع فالأسر لازم أن يكون له نظر في لسان العرب لأن اللغة للعرب ما هو ليست للفرد حتى يتحكم فيها بعد العرب الفاضي هذا مسموح هذا معناه أنه قام وقعد زينا قام هذا وقعد هذا عاملا في سوء على سلعة هذا لا عايز حطيفة هذا مستلل له بهذا وما قبل الفرع هذا ما لا قبل أفهم يوم سمعوا انسحر اسمع قال لك يا وين يحتاج هذا كلام الفرق وين يحتاج اختلفا وين اختلفا هنا تضرب اللسان وين اختلفا أدمرته موحر فضربني وما ضربت جيدا هو هو هذا جمع ما يحتاج الأول إلى مصوب لفظا أو محلا من أوضع حسف في لبسه فإن وقع حسفه في لبسه أو كان العامل من باب كان أو من باب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا هذا الذي نحن استعنت واستعان علي زيد به تنازع استعنت واستعان علي زيد ها استعنت واستعان علي زيد به اين المتنازع به زيد المتنازع كلام الصحيح وأعمل فيه استعانة الذي تحتاج للفاعل والضمير إيه؟ استعانت ولكن وخر وإذا أرجع الضمير إلى متاخر إلى الضمير هذا الكلام هذا كلام أسمع إلا إذا كان إيه؟ من باب كان أو من باب ظن هذا معناه وجب الضمير المعمول مؤخر وكنت وكان وكنت وكان زيد صديق الله من هذا يقول به يضمن له مؤخرا لأن استعنت واستعان لي تقوله فهنا وقع حقه في نبتي أو كان أو كان العامل من باب كان أو بباب ظن وجب إضمار المعمول مؤخرا نعم وأما هذا أوقع حفظه ما ذكره ابن مالك إلا هذا لا تستمعوا إن كتبون تفهمون ما تفهمون هذا الكلام هذا ما حيكم لا تفهمون هذا يروح العوفي ويروح هذا المبتعي كما بلا فائدة تسمعوا لما أخذها بالغريق لا هذا واضح هذا ديننا قاعدة زادها هذا الكتاب على الأسبوع منه هشام زادها على العقيل اللي في البارح ما يستهلها دخلنا في الغريق يا شيخ نعم ما أخذها لأن هناك البس حفوه يلبس يسار الصرف يا شيخ ولكن ابن مالك ما أنزل حتى إذا كان عمدة أو في محله نص إلا إذا كان كيف تأخيره إلا إذا كان عمدة مبتدا او كان خبر الحكايه وام ابن مالك وام الكتاب قال لك ولو البس لازم تاخذ سواء كان منصوبا او مرفوعا. اللبس هنا يا شيخ ودي لبس هنا يا شيخ. اللبس ما نبي الذي تعاون به هذا التطبيق هذا ما نعرف ولذلك لازم الدكتوره بعيد. استعنت واستعان علي سيد اذا به نعم اذا عذبت به من بسر وقع ذلك بس ولذلك اذكره بعد المتنازع. وكذلك مثال كان وكنتم وكان زين صديقا اياه وين وين الان المتنازع فيه اياه لا صديقا صديقا نعم صديقا نعم كنت وكان زين نعم كنت هذا اخذت اسمها لا هذا الطبيعه اخر هذا الموعود هذا خبر نحن نسال عن المتنازع فيه المتنازع فيه صديقا صديقا نعم هذا أنا قلت لك نحن قلناه من الأول هو صديق ولكن نحن نسأل عن المتنازع فيه صديقا صح المتنازع فيه صديقا نعم كل من يحتاج إلى خبر قلت هذا أخذ الفاعل خبرت اسمها وكان أخذ اسمها زيد نعم صديقا المتنازع نعم أعملنا إيش كان الثاني شيء ايوه كان زين صديقا صديق ايوه قال كنت وين خبره ايوه قلنا هي نعم نقول يعمل حب دمير ما يحدث ايوه قلنا هي اخره لانه خبر هو لانه خبر في الاسئله وكذلك ظنني هذا الكتاب الذي سجل وكذلك ظنني وظنته كذا قائما اياه ظنني هذا هو الذي اياه مفروض يسعني له لأن الأول هو تكلم أن يحتاج الأمر لمنصوب اللفظ الآن أول ننظر إلى المتنازع فيه نعم قائما قائما هذا المتنازع فيه نعم لأن ظنني أخذ الفاعل الكتاب أيوه هو نعم راجع إلى زيد نعم والمفعول الأول نعم ظننت فمن أخذ الفاعل والمفعول الأول والمفعول الأول متنازع في قائما كل منه عمل فيه ظننت هذا أيوة. فبقي ظنني هذا بلا خبر نعم أخرناه الله أكبر له متعال وقيل في الباب ظن وكان نعم قيل القول الثاني هذا بمن عليه نعم كان في باب ظن وكان يؤمر مقدما وقيل يظهر ولكن وقيل يحذر وهو الصحيح وقيل في باب ظن وكان يؤمر مقدم من هذا في قوله وقيل يظهر قيل يحذفه وقيل يحذفه هو صحيح لأنه أشهر لدي وإن كان العامل والآن أسمع من غير باب كان وظن وجب حذف المنصوب هشام ما لا يلعب مذهب الكوفيين وضربت وضرب لزيد وقيل يجوز الاضمار وقيل الحسان السبعة لقوله هدف دوة الشعر اذا كنت ترضيه بنفسك وهذا ضرورة مسألتنا الان ذاك ظن ويظن اسمع لا خلاف تفعل كتبه تفرق لما يقول لك انت تفعل قبل ان تخلد قواعد هذا بعنيك تشغل هذا بها تمشي بسرعة يا شيخ في اشياء لا دم امثل بسرعة في اقوال هنا كثيرة يا شيخ ما تقرأ هذه بسرعة ما تفعل انت خلق هذا مسألته اذا احتاج العامل المهمل اسمع اذا احتاج العامل المهمل العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسمه وكان ذلك الاسم مخالفا في الفعل والتكسر غيرهما من اسم المفسر له المفسر له وهو المتنازع فيه وجب العدول إلى الأظهار هذا معنى قول ابن فاسد فأظهر لي الكل ضمير الخبرات غير ما يطابق المفسر مثل أظن ويظنان أخذ الزهدين أخذوا هنا أخذ بالتنوين يا شيخ بالتنوين أظن أظن هذه فعل مضارع فاعل هذا من المستتر أي نعم ما أخذت المفعول الأول ولا المفعول الثاني أيوة تمام ويظنانني وما يظنان هذا يظنان أخذ الفاعل نعم رادع هو هو الفاعل هو المستتر أجل يظنانني أحد يظنان يجيب هذا أيوة الألف هذا فاعل نعم وأخذ المفعول الثاني اللي هو الياء المفعول الثاني الأول المفعول الأول الياء أول اللي هو الياء الياء طيب وصار الزيلين هذا الزيلين بكرة نرجع بقى يا شيخ الله